لا أنا لا العشق قبل يا عيني. ولبند ذوائبها حلت شمس بأطارسها حلت ولبند ذوائبها حلت ولشهد مباسمها حلت بالكاس فما بدت الدني يا صاحي الصبر الصبر وهامني والشقيق الروح نهى عني سلت من لحظيها خنجر وسقت من ريقها سكر سلت من لحظيها خنجر وسقت من ريقها سكر اكتب على دري ما من سمها إنا أعطيناك الكوثر يا صاحي الصبر وما مني من شقيق الروح نهى عني عني وشقيق الروح نهى عني يا صاحي لسانكم يا يوم يا للالي وبرشفة من طريقكم يا يوم Thank you. كان البحر حبر. والله يا عين يا عين والشجر والشجر أولى ما يكتبوا ربع ما. والله يا عين يا عين عندي مينا مينا مينا الأشواق زمن زمن علموني سمي والله والله والله والله أحبابي ظلموني

عليه خلى العذار من وجنتك اسمر ويا مالي علي خلى العذار من وجنتك ابيض ويا مالي علي اعدنا طيق الجفا يا منيتي داخل علي علمتني نوح الحمام أسقيتني صافي الوذام زرني ولو كان في المنام يا راية بيضاء علي على العذار بوجنتي اسمر ويا نالي علي عدنا طيق الجفا يا منيتي داخل علي زني يا خجل بشوش وصل لي صدري من الغشوش اكشف على صدري وشوف شوف شوف مكتوب يا ما شاء الله عليه على العذار بوجنتي اسمر ويا نالي علي عدنا طيق الجفا يا منيتي داخل علي حتى ما أرجو الرجا ويخيب ويشوق رفقا فالفؤاد يذوب حتى ما أرجو الرجا ويخيب ويشوق رفقا فالفؤاد يذوب حتى ما أرجو الرجا ويخيب ويشوق رفقا فالفؤاد يذوب عبثت به سكر الدلال عبثت به سكر الدلال الدلال الدلال عبثت به سكر الدلال وعرضت فإذا الضلوع تلهف وواجب عبثت به سكر الدلال وعرضا فإذا الضلوع تلهف وواجب وإذا به هيبان وإذا به هيبان وإذا به هيبان يشب في جنبي منه لهيب لولاك يا سمراء لولاك يا سمراء لولاك يا سمراء لولاك يا سمراء ويا شهل منى ما كانت أيامي القديم يا أوب شيعت أيام شيعت السماء شيعت أيام شيعت السبا وارتحت لا رق ولا تعذيب ولا تعذيب فبعثته جمرا أبعثته جمرا أبعثته جمرا فبعثني جمرا يلذ وضلعي تركتني أشقى به وألوب وأحن لا شوقي إليك بهامد أبدا ولا رشدي إلي يثوب وأحن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شوقي إليك بهامد أبدا ولا رشدي إلي يثوب أحن لا شوقي إليك بهامد أبدا ولا رشدي إلي يثوب سمراء إلا وطيفك في الجفون لعوب سمراء ما رقدت جفوني لحظة إلا وطيفك في الجفون في الجفون في الجفون ضيف بمدرجة المنام مسامر ضيف بمدرجة المنام مسامر حلو المعاني شيخ وحبيب حلو المعاني شيق وحبيب ذو المعاني شيق وحبيب وحبيب ذو المعاني شيق وحبيب نشوى نشوان يخطر موكبا من فتنة نشوان نشوان نشوان نشوان نشوان يخطر موكبا من فتنة ترفض منها في خطاه الطيور أنزلته عيني أنزلته عيني أنزلته عيني وقلت له اتكئ فأنت المشتهى المحبوب أنزلته عيني أنزلته عيني وقلت له اتكي فيها فأنت المشتهى المحبوب وعقدت وجفاني عليه مخافة من أن يغيب من أن يغيب من أن يغيب فتستفيق القلوب وعقدت وجفاني عليه مخافة من أن يغيب تستفيق قلوب فأفيق لا شيء سوى الذكرى فأفيق لا لا لا لا شيء سوى الذكرى ولا غير التوجع والظلام رهيب ملهوف الجوانح هائما أعود ملهوف الجوانح هائما أعود ملهوف الجوانح هائما للشوق عندي للشوق عندي للشوق عندي ثورة وهبوب سمراء كنت الدا ينفر عظمي سمراء كنت الدا ينفر عظمي سمراء كنت الدا ينفر عظمي فلعل وصلك للفؤاد طبيب سمراء سمراء سمراء سمراء سمراء سمراء سمراء كنت انت ينفر عظمي فلعل وصلك للفؤاد طبيب يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي Thank you. هضمني من شعر يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل رأيت البدر فيه منيرا صدرها أني أذوب صبابة وحبورا يا ليل استنى وقلبك مال تتهنى. يا بطال وبستنى وقلبك مال تتهنى. غيابك طال وبستنى وقلبك ما تتهنى. إن كنت غويت ونسيتني اوعى عليا جنيت ومرعتني. Why? I'm انت الجاني حسبنا على طول على حزاني على حزاني. نعم سرى طيف ونوى فأرقني والحب يعتقد اللذات بالألم. ويا رفاري فروحي في معارج جنابك فكركم كم يداوى في الهوى سقمي. لولا الهوى لم ترخ دمعا على طلل ولا رخ لذكر البال والعالمين لذكر البال والعالمين. أصل الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام. Thank you. للفؤاد رحم. النبي يما تعالي تتني عليا أخي حبيبي شغلني بحبك لكن ايه ذنبي انت حياتي وروح قلبي يا قلبي احبك لكن ايه ذنبي الله ذنبي ما تحط قلبك على قلبي داوي حبيبي بوصالك يا عينيا داوي حبيبي بوصالك مالك يا حلو شاطر ووجودك نادر يعجبني العب في الميه البحر المالح يا ابو الملايح حبك شاغلني يا ابو الملايح حبك شاغلني يا سما بيني ايدي العصاري يا سمك يا بني العب في المي المسير من الظما جودي مات الكرم بعدهم والعز والجود يا عيوني من عيسهم قدموا للمرحلة جودي ما عقهم المسير من الظما جودي مات الكرم بعدهم والعز والجود أقبل على مين الدكتور يا طارش ومر أقبل على مين الدكتور يا طارش ومر شربت عافي قديم انضل ومر راهن والله ما اصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي يا خي يا خ... خي خي خي يوم يا صاح جرحي خزن يا صاح جرحي خزنت والحشا ومده ونمت بهواك مالي بذمتك مده يكفى تجافي على طول الزمن مده يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب جوا الحشا ومدة ونمد بهواك مالي والله مالي بذمتك مدة يكفى تجافي على طول الزمن مدة يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب سعد عني جفا وقبل ودام الفضل إياك إياك إياك إياك إياك والواش واسحب لبناء الفضل لا تطلب الجود لا تطلب الجود لا لا لا تطلب الجود لا تطلب الجود إلا من ذوات الفضل أصعب من الموت يدك للند المدة يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب زحت لي ثمن لها عن ثغرها وشفاه شبه البدر لو بزغ تحت الظلام شفاه اش خد وشريك وش مبسم حلو وشفاه يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا يابا زحت لي ثمن لها عن ثغرها وشفاه شبه البدر لو بزغ تحت الظلام شفاه اش خد وشريك وش مبسم حلو وشفاه يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا يابا خدت لمع جيبها لكن عزمي دوا ما عاد يبضى بحالتي بلا مدوى ما من طبيبا ما من طبيبا ما من طبيبا يجيب لي من لما دوا ترياق لعل في حالا حالا حالا يصير شفاه Thank you. الأحباب قلبي قناطير قناطير قناطير يا ويلي رجب الحمرة قناطير طير طير سلم على أحباب قلبي قناطير قناطير قناطير يا ويلي واني المجروح وبجري قناطير يا ويلي والمجروح والميت سواه يا ويلي يا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يا يابا يا ويلي صحت الحمام وقال ادور قريب في بلاد الناس ادور ادور يا ويلي صح طير الحمام وقال ادور غريب وفي بلاد الناس ادور ادور يا نوبة نام يا نوبة فيك يا نوبة قوم ادور يا نوبة قول هون هون فارقنا الحباب يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يا يابا يا مال الشام ويا مشتاق لك يا حتى نعيد الزمن الأول. مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول. مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول. مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول. حتى نعيد الزمن الأول. يلا تعالي كفاك تعالي يا مال الشام ويلا يا مالي. طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام يلا يا مالي. طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام ويلا يا مالي. طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام يلا يا مالي. طال المطال يا حلوة تعالي تعالي تعالي. سيبوني يا ناس بحالي بحالي اروح مطرح ما اروح. سيبوني يا ناس بحالي بحالي اروح مطرح ما اروح. سيبوني يا ناس بحالي بحالي اروح مطرح ما اروح. لا زالي وفا عزالي خلاني بوحدي اروح. لا زالي وفا عزالي خلاني بوحدي اروح. حالي بحالي نتهنى وارتاح ويا الحبيب غير يعيش وتهنى تهنى وارتاح ويا الحبيب انا لي محد في الدار ولا حالي يسوع سحب الكابل يعني فيش يعني تحصل بس حقها ليكون ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل محمود يقول فقلت له مني امرؤ صادق لا اعرف الكذب. فقلت له مني امرؤ صادق لا اعرف الكذب. استغفر الله استغفر الذي كنت في حمائه سببا. أستغفر الله الذي كنت في حمائه سببا. قبلته ولهيب النار في كبدي قبلته ولهيب النار في كبدي. هل لي أداوي الشوق الذي غلبه ولم أكن في الهوى أبغي أذيته فأثرت فيه تلك النار فالتهب. الحب اسقنيها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيه جدول لا ماء فيه جدول لا ماء فيه. الحب سنينا أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيه جدول لا ماء فيه جدول لا صبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي يا ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي يا ربة الوجه الصبوحي خمرة الروح الروح الروح القبل ربة الوجه الصبوحي أنت عنوان الأمل أسكري أسكري بلدم روحي يا روحي يا روحي جودي فصليني أما قلبي تنسيني الحب صدنيها هم هم قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لا ما فينا لا لا جدول لا ما في لا ما في لا لا لا لا ما في لا ما في لا ما في قل للمليحة قل المليحة قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت في ناسك متعبدي قل المليحة في الخمار الأسود يا ليل ماذا فعلت ماذا فعلت في ناسك متعبدي قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة ثيابه لما وقفت له بباب المسجد فسلبت منه دينه ويقينه سلبت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ردي علي صلاته وصيامه لا تقتلي بحق دين محمد ردي عليه عليه ردي ردي ردي حق ديني محمدي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل على اليوم حالي تحل يا ويل ويلي حالي انقطع يا ويل ويل يا دا وعلى اليوم يا يوم وعلى اليوم يا يوم يا يوم حالي تحل يا ويل ويلي حالي انقطع يا ويل ويلي ضرب حلب ضرب حلب ايه ضرب حلب ومشيته كله سجر زيتوني كله كله سجر زيتوني ويلي ضرب حلب ومشيته كله سجر زيتوني كله سجر زيتوني حاجة تبكي حاجة حاجة تبكي وحاجة تبكي وتنوحي وبكرة من يجي يا عيوني فاجر نجي يا عيون عيوني وعلى اليوم يا يوم وعلى اليوم يا يوم يا يوم حين انت حل يا ويل ويلي وحين انقطع يا ويل ويلي على العقيق جدا معنا نحن وسود العيون يا خيو نحن وسود العيون على على على العقيق جدا معنا نحن وسود العيون نحن وسود العيون قلبي حسره ونظره يا ابن المحبوب ما فيه عقلي ولبي دايما مسدود عيني ولبي دايما مسدود. شفته في يوم الجمعة بين الجمعة، لو شفته في يوم الجمعة بين الجمعة، لو شفته في يوم الجمعة بين الجمعة. ما بين عيونه لما بتحيي القلوب، مسلوب والله انا مسلوب مسلوب مسلوب مسلوب يا رب. Oh, قلبي وانا قول لك حبايب مالي سلامة قلبك يا غزالي مرح احبابي فين يوبا بابا يا قلبي يا مرح احبابي فين يوبا طلبت مني الملح من نجم الملح وامبارح كنا صلح واليوم احباب يوبا من يا قلبي يا مرح احبابي فين يوبا من يا قلبي يا مرح احبابي فين يوبا من يا قلبي يا طلبت مني التتون ومن نجم لدتون وقعت انا وحبيتون ما كانوا عالبال يوبا من يا قلبي يا من راح احبابي فين يوبا من يا قلبي يا من راح احبابي فين يوبا من يا قلبي يا من راح احبابي فين يوبا على دلعون وعلى دلعونك هوا الشمالي غير اللون كسرت لها ظهري وحلت زناري وجدت السيد بنتك يا خالي كسرت لها ظهري وحلت زناري وكل العنب وشلت بالدوالي خلي الواجل الولم يرعونا على دلعونا على دلعونا هوا الشمالي غير اللون هوا الشمالي غير لحالي قاعد بالي اسمر اللون وبني صغيرة وماني من جيلك عدت علي وقالت دخيلك وبني صغيرة وماني من جيلك اصبر علي وحتى احكي لك علي جراني امبارح واليوم Hello.